فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الاستغفار والتوبة تجب جميع الذنوب سواء كانت من الكبائر والصغائر؟ اي نعم، اذا نوى التوبة من الذنب صادقا في توبته فإنه يغفره الله، سواء كان شركا أو كفرا أو معصية أو كبيرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.